الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم والمؤمنين منها. أما بعد إخوتي في الله، إن العلم شأنه عظيم، ولذلك نفى الله تبارك وتعالى المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وشرط ربنا تبارك وتعالى العدالة والضبط في نقلته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فشرط عز وجل هنا العدالة والضبط في رجال ونقلة العلم، فليقبل حديث إنسان إلا بعد ما نتبين هل هذا الإنسان عدل، دينه قويم، خلقه نبيل، هل هذا الإنسان ثقة يعي ما يقول، ضابط لما يقول أم لا. إذا ما توفر فيه هذان الشرطان قبل عنه العلم والشهادة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لذلك قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وكيف يعرف من نأخذ عنه الدين إلا بالسؤال عنه، بسؤال أولي الأحلام والنهى وأولو العلم والبصائر، وإلا كيف يعرف حال هذا الإنسان الذي نأخذ عنه الدين؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وكذلك قال السلف: لا يؤخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا يؤخذ العلم من صحفي الذي يأخذ علمه من الكتب، ولا القرآن من مصحفي. وهذا دلالة على وجوب النظر في من يؤخذ عنه العلم قبل أن يتعلم على يديه. وجوب النظر في من يؤخذ عنه العلم قبل أن نجلس له ونلتف في حلقته ونتعلم ونأخذ العلم على يديه. وإلا كيف نعرف حال هذا الرجل؟ هل أخذ العلم عن شيخ أم من صحيفة؟ ومن هذا الشيخ الذي أخذ عنه العلم؟ إلا بالسؤال، بسؤال العلماء الثقات الربانيين الراسخين أولي الأحلام والنهى عن هذا الإنسان الذين يعلمون حاله ويميزونه من غيره. لا يؤخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. وكذلك لما ظهرت الفتن وكان الصحابة ثقات ضابطين يأخذون العلم عن أي أحد منهم، فلما ظهرت الفتن وطلت برأسها قالوا سموا لنا رجالكم، الرجال الذين يحمل عنهم العلم، قبل أن تكلمني أسأل عنك أولا من أنت، من أنت؟ وكما قالوا أيضا الأسانيد أنساب الكتب، وقالوا لولا الإسناد لضاع الدين، أي الرجال، الإسناد سلسلة الرجال المواصلة إلى المتن، إلى الكلام، إلى العلم الذي نتعلمه ونعمل به ونعتقده. الإسناد من الدين، السؤال عن الرجال من الدين. لذلك هناك أئمة يتعلم عنهم ويؤخذ عنهم العلم، ونظروا وصنفوا وقعدوا وأصلوا وطارت علومهم في الآفاق واتبعهم فئام من الناس. وأنا أقول لكم رويدا، فقبل أن نتابع لابد أن نسأل. وأنا أقول للمقلدة الذين لا يقنعون بالآيات ونصوص الوحيين، نقول لهم بين أيديكم اليوم كلام أئمة الدنيا الراسخين الربانيين الذين لا يختلف عليهم اثنان، عاقلان مؤمنان. هذا كلام أئمة الدنيا في بعض الرموز التي يتلقى عنها العلم، وتسبب هذا التلقي في الفتن والملاحم والمظاهرات والثورات، وما الله تعالى به عليم من إسالة الدماء وانتهاك الأعراض وقطع السبل وانتشار الفتن ووقوع البلاء على أهل السنة والجماعة، حتى لا يدري المرء من أين تقع الضربة وإلى من تنسب. فتن حذر منها الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، وكما بينا في الخطب الفائتة أن حكام الجور يصبر عليهم مهما بلغ ظلمهم وجورهم حتى يكفروا ويتبين كفرهم بيان الشمس في رابعة النهار. إذا ما كنتم لا تكفرون هؤلاء فالقعود أولى من المشاركة في الفتن، بل كما نقلت لكم إجماعات الأمة في الخطب الفائتة أن من فعل ذلك فقد خرج عن فرقة أهل السنة والجماعة الناجية وهو من الضالين. فأنا أتكلم اليوم عن هؤلاء الرموز، وأبدأ برمز رموزهم ورأسهم وإمامهم عبد الرحمن عبد الخالق، هذا الذي طارت فتنته في الآفاق وبلغت كل مبلغ. ماذا قال عنه أئمة الدنيا الذين يعترف لهم بالإمامة كل إنسان؟ حتى هم هؤلاء الحزبيون يعترفون لهم بالإمام. ولكن قبل أن أبدأ بنقل كلام هؤلاء عن عبد الرحمن عبد الخالق، أقول لهم متمثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود مع الفارق عن أبي رضي الله عنه: من أبي فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. ونقول لهم بالمثل: من ابن باز فيكم؟ ومن الألباني فيكم؟ وهلم جرة وأمثالهما. سيقولون: أئمتنا وعلماؤنا، ولا يتنكرون. أقول لكم، رد الإمام ابن باز العلامة الشيخ رحمه الله في مجموع فتاوان ومقالاته في المجلد الثامن من الصفحة 240 إلى 245 بتاريخ 8/3/1415 من الهجرة، قال في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق: قلتم في كتابكم أصول العمل الجماعي، ما نصه؟ إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعط للصديق ولا للفاروق، إلى أن قال: وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب عز سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله أو التغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. ينقل ابن باز رحمه الله كلام عبد الرحمن عبد الخالق في أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هم أهل السنة السلفيين. انتبهوا إلى هذه المعاني وتلك التعليقات، كيف أن الرجل يطعن ابتداء في أهل السنة والسلفيين أتباع محمد بن عبد الوهاب وأنت من أتباعه، ولا يقول هذا الكلام إلا كل حزبي إخواني ومن هم على ضربهما، لأن المرأة المؤمن المسلم السني لا يمكن أن يقع في أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو مجدد الإسلام، وهذا أسلوبه الذين يعطلون منهج أهل السنة. قال ابن باز رحمه الله ردا عليه: ولا يعلم أن أحدا من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال هذه المقالة التي ذكرتم، فهذا الرجل يقصد الطعن في هذا المنهج السلفي، لأن الذي يزعم ما ذكر لا ينسب أصلا لأهل السنة والجماعة ولا للدعوة السلفية ولا للشيخ محمد بن عبد الوهاب. اللي بيقول الكلام ده مخالف الأصول، كيف تنسبه أصلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب وللدعوة السلفية أصلا؟ من قال بما قلت وما زعمت خرج أصلا عن أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم فيه ذلك أو الشخص الذي بلغكم ذلك. انظروا إلى ذكر الأشخاص الذين يزعمون أن ذكر الأشخاص لا ينبغي حتى لا تسقط الرموز. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول له: أذكر لي الرجل الذي قال بما قلت أو ما زعم حتى نحذر الناس منه ونعلم الناس أنه ليس من أهل السنة والجماعة وأنه خارج عن الفرقة الناجية. من هذا الرجل؟ ذكر الأشخاص. قال ابن باز رحمه الله: وإلا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم، إلى أن قال: مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلونه. قال ابن باز رحمه الله: قلتم في الشريط المسمى المدرسة السلفية، ما نصه؟ إن طائفة العلماء في السعودية، انتبهوا، إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة، وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا. هذا لعدم قولهم بالمظاهرات والحزبية والديمقراطية، فأين الذين يتشدقون بحبهم؟ فيا من تتشدقون بحب الأئمة الكبار وعلماء المملكة، هل اعترفتم أن هذا خداع؟ لأنكم تعظمون من شأنهم خوفا على أنفسكم من الوقوع فيه. الذين يعظمون الأئمة الكبار ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وبكر أبو زيد وابن عثيمين والألباني، يعظمونهم لماذا؟ لأنهم لو تكلموا فيهم لاتهموا أنفسهم وأشاروا على أنفسهم بأصابع الاتهام، ولذلك يعظمون هؤلاء. فهذا كلام إمامكم في هؤلاء، يقول أنهم جهال، فهل اعترفتم أنهم جهال كما قال إمامكم الذي تعظمونه وتركتم الخداع والمراوغة؟ قال ابن باز رحمه الله معلقا على أن هذه السلفية سلفية تقليدية وأنهم في جهل تام علماء السعودية، قال ابن باز: وهذا قول باطل. ابن باز مؤدب جدا: وهذا قول باطل، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر وقد كتبوا فيها كثيرا، وأنا منهم بحمد الله، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات وفي باب التحذير من البدع وفي جميع الأبواب. فاقرأ إن كنت جاهلا بهم مجموعة ابن قاسم الدرالسنية وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس، ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح وخطأ منكر، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية. نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه، إنه خير مسؤول. أقول معلقا: فإن كان علماء السعودية وأئمة الدنيا بهذا الوصف الذي وصفه عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا الرجل عبد الرحمن هذا إمام أئمة الدعوة في بلدنا بل وفي كثير من البلدان، يقدسونه ويجعلونه إمام السلفية، فإذا كان أئمة الدنيا، إذا كان أئمة الدنيا عند عبد الرحمن هكذا جهال لا يفقهون شيئا إلا في الحيض والنفاس، فلما لا تتنكرون أنتم أيضا لهم من أول يوم؟ ولما تخادعون وتخدعون طلبتكم سنين أنهم أئمتكم وأساتذتكم، إلا لعلمكم أنهم علم على السنة، وأن من اقترن اسمه باسمهم على شأنه ورفع من قدره. في هذه البلدة نتعلم من نعومة الأطفال قدر الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وأنهم علماء الأمة وأئمتنا. طيب كيف نجمع بين قولكم هذا وقول إمامكم عبد الرحمن عبد الخالق أنهم جهال لا يعلمون شيئا ولا يفقهون شيئا، وأن سلفيتهم سلفية تقليدية؟ فأمر من اثنين: إما أنكم تغررون بالطلبة حتى لا تتهموا، لأنكم لو وقعتم في هؤلاء الأكابر لما تبعكم الطلبة أصلا، لأنكم بالنسبة لهؤلاء الأكابر جهال. يعني لو سئل الألباني عن أحد مشايخ بلدنا ربما لا يعرفه، فكيف يطاع أمركم ولا يطاع أمر هؤلاء؟ فأنتم بين أمرين: إما أنكم لا تعترفون بذلك خشية الوقوع فيكم، وإما أنكم تجهلون حال الرجل. قال ابن باز رحمه الله: ذكرتم في كتابكم خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية صفحة 72 و 73، ما نصه: إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بالأحوال الشخصية، إلى آخر كلامه. قال ابن باز: انتبه، إن هذه الأقوال التي يذكرها الرجل هي أقوال أتباعه وتلامذته في كل البلدان وفي مصرنا كما سيتبين بعد قليل. قال ابن باز: يقول الرجل أن الدول العربية الإسلامية ليس فيها إقامة للشريعة على الإطلاق إلا في بعض ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية. قال ابن باز: وهذا الإطلاق غير صحيح، فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول. إلى أن قال: ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسبا لكونه هو الواقع في الأغلب. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. قال ابن باز رحمه الله: قلتم في كتابكم وجوب تطبيق الحدود الشرعية، انظروا إلى العناوين، عنوان يجذب كل مؤمن، وجوب تطبيق الشريعة، وجوب تطبيق أحكام الشريعة، فطلبة العلم أهل السنة يقبلون على أمثال تلك الكتب، ثم يوضع السم في الدسم. انظروا كيف يقول وماذا يقول في هذا الكتاب. قال ابن باز رحمه الله: من ابن باز عندنا؟ إمامنا وابن إمامنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. قلتم في كتابكم وجوب تطبيق الحدود الشرعية، صفحة 26، ما نصه؟ إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب. اسمع، وبعيدا عن التعصب والجهل نقول، الذي يتكلم عبد الرحمن عبد الخالق، لا يجوز بتاتا، بعيدا عن التعصب والجهل، الذي يخالف هذا الكلام متعصب جاهل لا عقل ولا حكمة له، يقول لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة، كما يتكلم العلمانيون والحزبيون القطبيون الآن في الفضائيات، فهذا تغيير للشنعة لاسترضاء العامة. يقول قبل إزالة أسباب الجريمة والإعذار إلى الجائح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي ووجود الأثرة وحب النفس، قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولدا أو أما عجوزا أو أبا مريضا. وأظن أنه من السذاجة والجهل، ديننا ساذج جاهل، ما قال بهذا القول أحد من العالمين إلا هذا الرجل وأتباعه، فهو يتهم دين الإسلام وعلماء الأمة من بعد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا بالسذاجة والجهل، بل يتهم المشرع عياذا بالله. إما أنه يقول ويعترف أنني أنا أولى من النبي بدينه وأولى من الصحابة بالسنة وأولى من كل أحد بتفسير القرآن والسنة، أو أنه ماذا يقول. وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور والدعوة إلى الغناء، إلى آخر ما قال. ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم، إلى آخر ما قال. انظروا لماذا ملك القوم الديار سنة ولم يطبقوا الشريعة. الفكر هو هو، المنهج هو هو، التحزب هو هو، فكر إخواني صرف. طيب إذا كان الأمر كذلك فلما حد الله تعالى الشاب الزاني والشيخ الزاني؟ لماذا؟ طالما أن هناك فارق بين هذا وذاك، لأن الشاب الزاني أولى بالإعذار في الزنا لأنه شاب له شهوة، أما الشيخ الزاني ليس كذلك، فلماذا حد الله الشاب الزاني والشيخ الزاني كلاهما نفس الحد ولم يفرق بينهما إلا يوم القيامة لهذا الخلاف الذي ذكرت؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم منهم شيخ زاني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وقبل أن نعلق بكلام ابن باز نقول بأن هذا الذي ذكره وزوره وادعاه هو هو ما يقول أتباعه في مصر الحاصلون على بعض مقاعد البرلمان، ومنهم محمد بن عبد المقصود، حيث قال في لقاء على قناة الرحمة ومعه محمد حسان وعبد الرحمن عبد الخالق نفسه، قال المنهج الذي يسلك بالنسبة لتطبيق الشريعة عمليا أنه ينبغي التدرج مع الناس لئلا يؤدي تطبيق أي شنعة من شرائع الرحمن إلى نتائج عكسية. ها كلام محمد عبد المقصود بحضرة محمد حسان ومحمد وعبد الرحمن عبد الخالق نفس الكلام، أتباعه في كل نفس الكلام. قال ابن باز رحمه الله، من ابن باز؟ سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. اسمع، قال ابن باز رحمه الله، إن هذا الكلام بعيد عن الصواب مخالف للحق، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، ما قال به رجل من أهل العلم أن يحكم الرجل البلاد ويدرج الشريعة. أنا حكمت اليوم أطبق شريعة الله اليوم، الذين إن مكناهم في الأرض، ما قال درجوا، ما قال مرحلوا، ما قال هيئوا، لأنه لا يصل إلا بعد ما يهيئ، إنما لما يصل الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال ابن باز: ولا أعلم به قائلا من أهل العلم. هؤلاء أئمة الدنيا الذين لا يمررون الباطل، هل رأيت رجلا في بلدنا رد على عبد الرحمن عبد الخالق إلا رجل أو رجلان؟ ها؟ وعموم الناس أتباع له في فكره ومنهجه وحركته وكل شيء. أما أئمة السنة الكبار لا يمر عليهم هذا الكلام مرور الكرام. قال ابن باز رحمه الله: والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه. هذه السلفية التقليدية التي تنكرها عبد الرحمن عبد الخالق، أنك تتكلم بالكتاب والسنة بالإجماعات. وكم من إجماع نقلت لكم في الخطب الفائتة؟ أكثر من 25 إجماعا، رغم أن الإجماع يثبت بنقل الرجل الواحد، ولكن نقلت لكم إجماعات أمة عن أنه لا يجوز الخروج على حاكم الجوري طالما أنه تغلب بشوكة، وأنتم لا تكفرون فلما تخرجون عليه. نتكلم بنصوص وإجماعات، فلماذا نخرق إجماعات الأمة؟ ولماذا نلقي بنصوص الشريعة وراء ظهورنا؟ وإلا فهذا اتباع أهواء. قال ابن باز رحمه الله: ولا يخفى أن الحق قديم، كما قال عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: فرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. هكذا ينصح ابن باز عبد الرحمن عبد الخالق. قال ابن باز رحمه الله: دعوتكم في كتابكم مشروعية الجهاد، صفحة 28 و37 و39، وكتابكم الوصايا العشر، صفحة 44 و71، إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، وقولكم إن هذه ظاهرة صحية. وهذا هو القول الذي نقلته لكم الخطبة الفائتة عن محمد حسان على منبره، يقول: الأخ السلفي، الأخ التبليغي، أخو الإخواني، لا فارق بينهما، إلى آخر ما قال. وكقول ياسر برهامي في كتابه العمل الجماعي، يقول: أن الجماعات أمل الأمة، وأن القضاء عليها قضاء على الإسلام. انظروا يا من تتشدقون بحب الأئمة الكبار ثم تتابعون الأهواء. ابن باز يرد على هؤلاء فيقول عليه رحمة الله: ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مثل قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن باز رحمه الله: ذكرت في كتابكم فصول من السياسة الشرعية، صفحة 31 و32، أن من أساليب النبي في الدعوة التظاهرات. فيا من تدعون العلم في مصر، أين ردكم على هذا الرجل؟ أم أنكم شاركتم في المظاهرات لأنه إمامكم؟ فاعترفوا وقولوا أن إمامنا عبد الرحمن عبد الخالق، ليس ابن باز ولا الألباني، لأنهم يخالفون. لا تجمعوا بين الاثنين، لا تقولوا أئمتنا ابن باز والألباني وأمثالهما مع عبد الرحمن. هم يبدعون هذا الرجل ويقولون أنه صاحب باطل ومنكر كما سمعتم وستسمعون. قال ابن باز رحمه الله: فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في محادثة مع ناصر العمر الحزبي ومثله كسفر الحوالي وعقد القرني وأمثاله، قال في شريط لهما، قال الألباني رحمه الله: أنا أضرب لك مثلا من إخواننا السلفيين، انتبه إلى هذا الكلام، وأنا مثلك الآن أقطع بأنه ليس إخواني، أي لا ينتمي لجماعة الإخوان، لم يعطي البيعة. يقول الألباني عن عبد الرحمن عبد الخالق: وأنا مثلك أكاد أقطع الآن أنه سلفي ليس إخواني، أي لا ينتمي لجماعة إخوان وظاهره مع السلفيين. قال: لكن منهجه إخواني وهو سلفي. تكلم عن مين؟ من الألباني فينا؟ سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عائلة آخره. طيب الألباني يقول عنه أنه إخواني، نعم ظاهره ليس إخوانيا، فظاهره سلفي، هو يقطع بهذا لأنه لا يعطي بيعة للإخوان، ولكن منهجه إخواني. قال ولا أعتقد أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق تعرفه؟ قال ناصر العمر نعم. قال الشيخ ويوم كان يعني في الجامعة الإسلامية، يعني عبد الرحمن كان إخوانيا، كانت بدايته إخوان، وإذا صح التعبير أنه تسلف هناك، يعني لبس ثوب السلفية في الجامعة الإسلامية. كلام مين؟ الشيخ الألباني رحمه الله، مش كلام نحن والله، عشان ما حد يجي يتكلم مش أنتم أصاغر، ليس لكم كبير، أنتم متعالمون، أنتم مفسدون، أنتم سبابة، أنتم تقعون في الرؤوس، أنتم تسقطون الرموز، أنتم مداخلة، والله يتهم الألباني بأنه سباب ومدخلي إلى آخره. يقول الشيخ رحمه الله وإذا صح التعبير أنه تسلف هناك في الجامعة وكان من خير الشباب. اللهم ثبتنا يا رب. الألباني يعترف أنه أيام كان في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية كان من خير الشباب، وهو يعني عبد الرحمن عبد الخالق تحزب وتكتل، ألا تعرف ذلك؟ بيكلم ناصر العمر. قال ناصر العمر نعم، انتظر وافهم، ناصر هذا إخواني ومتحزب، ولكن مع الشيخ ينكس رأسه ويعترف بالجميل ولا يستطيع أن ينكر. هكذا هم إذا ما حاججتهم بالبرهان والبيان ينكسون رؤوسهم، وإذا ما ولوا لك ظهورهم تكلموا فيه، هذا الرجل يسب، هذا الرجل كذا، هذا الرجل كذا، ولما يلقوك يهش في وجهك ويبش. لماذا؟ لأنهم لو ناظروك لو فهموا. ناصر عمر بين يدي الشيخ الألباني كالأرنب يشهد على نفسه وعلى من معه ومن وراءه، ألا تعرف أنه تحزب وتكتل؟ يقول نعم. قال الشيخ الألباني هذا التحزب والتكتل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟ قال ناصر عمر نعم. قال الشيخ هذا وقع في الكويت، فانشغل عبد الرحمن عبد الخالق ومن حوله عن تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم التربية الإسلامية بسبب هذا التحزب والتكتل، وهذا من آثار الحزبية العمياء. نذكر لكم كلام الشيخ مقبل، لا أريد الإطالة، كلام فيهم كثير. الشيخ مقبل رحمه الله من أئمة الدنيا، وقال الألباني فيه من تكلم في هذا الرجل إما أن يكون جاهلا أو صاحب هوى. الشيخ الألباني بيقول عن الشيخ مقبل ليتكلم فيه، ليذكر الشيخ مقبل بسوء، إما أن يكون جاهل أو صاحب هوى، عشان ما حدش يقول من مقبل هذا. فالعلماء هم الذين يعدلون العلماء، لا أسمع كلام رجلا، كلام رجل أو طالب علم أو عاميا يقول لا أعرف مقبلا، أو يقول هذا الرجل مثلا كذا أو كذا، لا، اسمع لكلام الأئمة في الأئمة. إذا ما فتحنا كتب التراجم ونريد أن نقرأ ترجمة إنسان، لمن نقرأ؟ نقرأ كلام أئمة العلماء في عصره فيه وفي العصر الذي بعده من الأئمة أيضا، لا نسمع لكلام أي أحد. يقول مقبل رحمه الله في كتابه تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب صفحة 86 و151 إلى 162 و184 إلى 185، يقول بعد أن سأله السائل ماذا يقصد بمنهج الموازنة ومن أول من قام به وما الهدف منه؟ موازنة ديت منهج اخترعه الحزبيون الشاردون عن منهج السنة والجماعة. ليه؟ عشان لو جيت تتكلم وتجرح كبرهم يقول لك لا يا أخي أذكر حسناته، عايز تذكر سيئاته اذكر حسن الرجل ده، عمل وقدم وسوى وفعل و و و، فتيجي تتكلم خلاص حسناته كتير يبقى دمر على سيئاته وتغفر في بحر حسناته ولا كرامة للسيئات. لا، اسمع. قال الشيخ مقبل رحمه الله القوم يعرفون أنهم مجروحون، اسمع، فهم يريدون أن يسطروا على أنفسهم. نسيت من مقبل فيكم؟ سيقولون سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. مقبل هذا شيخ التلاميذ ها هنا، أمثال الشيخ أحمد أبي العينين والشيخ مصطفى العدوي، هؤلاء تلامذته الذين تخرجوا على يديه، الذين يجلسون بين يديه منكسرين خاشعين للعلم. قال الشيخ مقبل رحمه الله: القوم يعرفون أنهم مجروحون فهم يريدون أن يستروا على أنفسهم. وأقول المبتدع الضال لا تذكر حسناته ولا لا تذكر حسناته ولا كرامة إلى أن قال: فمسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، لكن حزبي، واذكر قول الألباني، نفس قول الألباني، حزبي إخواني متكتل، لإما كلامهم واحد. أما الذين خرجوا عن منهج السنة والجماعة يقعون في هذا الكلام ويقولون أن سلفية تقليدية، رغم أنهم يخفون تنكرهم لأئمة العلماء الذين أذكر كلامهم الآن. لماذا؟ حتى لا يوقع فيهم، عشان ما حدش يقدر يتكلم فيهم، يخفون هذا الكلام. قال الشيخ مقبل رحمه الله: لكن حزبي يدعو إلى الحزبية وينفق الأموال الطائلة من أجل الحزبية فلا نذكر حسناته ولا كرامة، وآخر يدعو إلى الديمقراطية ومعناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، والله عز وجل يقول، ده كلام الشيخ مقبل رحمه الله، إن الحكم إلا لله. عشان لما نزلنا وريقات يسيرة في هذا المعنى انتقد علينا وقالوا أننا مكفراتية وأننا قالوا ما قالوا. هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله، يقول والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الشيخ مقبل: وقد قلنا إنه ينبغي، اسمع، إنه ينبغي أن يقال لعبد الرحمن عبد الخالق سلفطي، سلفطي، فالسين واللام سلفية والطاء والياء ديمقراطية، فمثل عبد الرحمن عبد الخالق، فمثل عبد الرحمن عبد الخالق إذا بقى على الحال التي هو عليها ينبغي أن يذكر بالجرح ولا يذكر بالتعديل. وعند أن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستقيما، الناس عندهم عدالة، فعش يجرح واحد مش مجروح. لما كان هؤلاء يرفعون السنة على رؤوسهم كنا نلاقي المر لكي نصل إلى مجالسهم. أنا كنت أخذ دابتي وأنطلق في المحافظات لأستمع إلى محاضراتهم وخطبهم، وابتليت مرة فكنت تحت البحر وصارع الموتى تحت المياه بسبب ذهابي إلى هذه الأماكن لأستمع إلى هؤلاء الأكابر، فكانوا أكابر بالعلم، كما قال عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. رفعنا الكتاب فوق رؤوسنا، رفعنا به، وضعناه تحت أقدامنا، وقدمنا عليه الآراء والعقول، وضع الله تعالى من شأننا وحط منها. قال رحمه الله: كان مستقيما وكذلك في بدء أمري في الكويت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأذكركم بقول أبي بكر رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر الله أن أزيغ. أو ما تسمع الآية قف عنده، اعمل به. فالقوم مجروحون، فجمعية إحياء التراث مجروحة فإنها فرقت بين الدعاة إلى الله، وجمعية الحكمة مجروحة، وجمعية الإحسان مجروحة، وكذلك الإخوان المفلسون. قول مقبل رحمه الله: وأول من دعا إلى هذا المنهج هم منهج إيه؟ الموازنات، هم الحزبيون من سرورية أتباع محمد سرور وإخوان المفلسين وأصحاب جمعية الحكمة وأصحاب جمعية الإحسان. انظر، يسمي حتى يحضر الطلبة. ثم بعد ذلك ذهب إليه بعض الإخوة، الشيخ مقبل يقول على عبد الرحمن، ذهب إليه بعض الإخوة وسمعوا له محاضرة وقال: إنه لا يجوز ولا ينبغي أن ندعو إلى إغلاق مصنع خمر حتى نهيئ للعاملين عملا يعملون فيه، وإلا فمن أين يأكلون؟ عبد الرحمن عبد الخالق يقول: ما ينفعش نقفل مصنع خام. عشان كده لما المرسي مسك البلاد، المحل اللي كان في شارع الهرم بيتأجر لمدة سنتين مدله لثلاث. الخمور بأنواعها جعلها مباحة مشاع وجعل لكل نوع ضريبة باسمه. ليه؟ بيدرج. قال: فذهب إليه أخ يقال له علي جعفان وقال له: يا شيخ اتق الله، فالخمر منكر يجب تغييره. قال: نعم هو منكر يجب. شوف طريقة الرجوع في الفتوى. نعم هو منكر يجب تغييره. فقال: أنت قلت كذا وكذا. قال: أخطأت. كل ما تيجي تزنق واحد يقول لك خلاص نعد دي. قال: فاعترف واعتذر أمام الناس وقال، أي عبد الرحمن، إنها ستنتزع ثقتهم بي فلا يثقون بي بعد ذلك. قال الشيخ مقبل رحمه الله: ثم بعد ذلك كأنه تأثر بدعوة الإخوان المسلمين في مسألة التنظيم والانتخابات والحزبية والديمقراطية. انظر نفس كلام الألباني رحمه الله، لإما كلامهم واحد. قال الشيخ: فانتكس عبد الرحمن عبد الخالق. ده مين اللي بيقول؟ الشيخ مقبل عليه رحمة الله. فانتكس عبد الرحمن عبد الخالق وتلا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الشيخ رحمه الله: ثم بعد ذلك صار يرمي إخوة أفاضل من الإخوة الكويتيين إلى أن قال: وانتقد أهل العلم الأفاضل أنهم لا يعرفون شيئا عن الواقع. لإما الكبار ما يفوتوش حاجة من زي هنا. ليه؟ لأن هم حاجة واحدة. هنا بيفوتوا ليه؟ ليه ما سمعناش هنا ردود دي قبل كده؟ لأن هم ما يقدروش يجرحهم في هذا الرجل لأنه إمامهم. طب ولماذا لا تذكرون الآخرين بالسوء كما ذكر هو الآخرين بالسوء وحط على أئمة السعودية جميعا وقال عنهم جهال؟ لأن هؤلاء صغار يخافون أن يقعوا في الكبار فيتكلم فيه. يعني مثلا لو قال محمد حسان: من الألباني هذا؟ من ابن عثيمين هذا؟ لوقع الناس فيه، ولذلك يخفون هذا الكلام. وإلا فلماذا تتخذ عبد الرحمن عبد الخالق قدوة لك وتأتي به في قناتك ويتكلم هذا الكلام الباطل الذي أنكره الأئمة وبدعوه من أجله؟ لماذا؟ إلا إذا كان إمامك وقدوتك في هذا الباب. فلماذا بعد ذلك تعترف بابن عثيمين؟ قل هو جاهل كما قال شيخك عبد الرحمن عبد الخالق، اعترفوا ولا تغرروا بالطلبة أكثر من ذلك. قال الشيخ رحمه الله: أما أكبر كبيرة حصلت منه فهي تفرقته بين أهل السنة والدعاة إلى الله، فقد غرهم بديناري لا بأفكاري، ويركض من الكويت إلى أندونيسيا إلى مصر إلى الإمارات. وأنا أقول إنه من الخطأ أن يسلم الأموال لجمعية إحياء التراث لأنهم يستغلونها لتفرقة كلمة أهل السنة. ما دخل في الإخلاص؟ انظروا، ما قالش أصل الناس دي مخلصة نيتهم حلوة، لا، العمل ده يؤذي أهل السنة خلاص نحذر منه نشجعه بالنية. ففرق بين أهل السنة في جدة وفي السودان. قال الشيخ مقبل: وعندنا في اليمن مجموعة من الغثاء غرهم بديناره ولا بأفكاره. ونبشر الشباب السلفي الكويتي أن جمعية إحياء التراث تنفق الأموال الباهظة على هؤلاء الممسوخين في اليمن، ومع هذا فدعوتهم ميتة ليس لها أثر. فنصيحتي لعبد الرحمن عبد الخالق أن يذهب ويتعلم ويأخذ كتابا ويجلس في حلقة الشيخ ابن عثيمين. شوف مقبل هو الألباني هو ابن عثيمين، أما الذين يفترقون عنهم ليسوا منهم. ويجلس في حلقة الشيخ ابن عثيمين، ذلك الشيخ الذي يقولون عنه إنه لا يعرف شيئا عن الواقع، فيأخذ كتابا ويتواضع لله عز وجل ويتعلم. وأنصح الشباب الكويتي أن يتخلوا عن عبد الرحمن عبد الخالق وأن يبتعدوا عنه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإنسان خذولا. قال: ولو كنا مقلدين لقلدنا أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكننا نرى التقليد حراما. أين كلام الشباب المقلد؟ ولك إحنا مقلدين، الناس إما مجتهد أو مقلد، إحنا مقلدين ما بنفهمش حاجة، ماشيين ورا الناس وخلاص. وأذكركم كثيرا بكلام السلف: لا فارق بين رجل يقلد وبهيمة تقاد. قال الشيخ مقبل: التقليد حرام، والشباب الكويتي سيبقى في عمن ما داموا متابعين لعبد الرحمن عبد الخالق أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد. ثم ذكر الشيخ مقبل رحمه الله قال: فقد فرق هذا المدبر بين أهل السنة. استمع يا أخي، استمع واعتقد المنهج الصحيح ووالي أئمة السنة والجماعة وتنكر لأئمة البدعة والشناعة، فإن أئمة السنة معصومون بعصمة الله لهم بالكتاب والسنة وتمسكهم به، وأئمة البدعة يقعون في الفتن ويقعون من ورائهم فئام من الناس يشاركون في الفتن والملاحم التي أمرنا بالعزلة عنها وعدم المشاركة فيها، بزعم أن هؤلاء لو كانوا مسلمين ما حرقوا المسجد، ما قتلوا الأبرياء، ما رجعوا في كلامهم عن المظاهرات السلمية، ما فعلوا وفعلوا، ولا يذكرون كلام الإجماعات، إجماعات الأمة الإسلامية في هذا المقام، أن هؤلاء ليسوا كفارا عند أئمة الذين أخرجوهم من ديارهم ثم سافروا بعدما رموهم في ميادين القتل، راحوا هاجروا وخدوا أزواجهم وأولادهم وراحوا السعودية. طب أنت خرجت الناس الغلابة الجهال ميدان ربع العدوية، انزل معاهم، ميت معهم. لا، محمد عبد المسعود أحسن من اللي سافر، هو مات مع ناس هنا، ضرب مع اللي ضرب، إنما تجيب الجهال ينزلهم وتسافر وتسيبهم يا رجل، هذه ديانة؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله: فقد فرق هذا المدبر، يتكلم عن مين؟ عبد الرحمن عبد الخالق، فرق بين أهل السنة، وأخشى أن يكون مدسوسا على الدعوة. واحد يقول لك كلام شديد أوي، والله يقول له أئمة السنة إذا كانوا يتكلمون هذا كلام فهذا كلام أهل السنة عن ماذا؟ عن هؤلاء المبتدعة. يبقى دي طريقة السنة، طريقة السلف الصالح. وما قال بعضهم: يا أخي الناس نيتها حلوة، بيخدموا اتسجنوا في الله، اعتقلوا، مالناش دعوة بالكلام، هل هو تابع أم لا؟ المشرك نيته حلو بس عبد ربنا غلط، اللي رايح عند قبر السيد البدوي نيته ايه؟ نيته يتقرب لربنا عشان ربنا يغفر له ويشفيه ويرزقه الولد والمال، صح ولا لا؟ ونيته حلوة، انما العمل غلط، بيسجد للبدوي، بيتمسح بقبر البدوي، هل نفعه النية الصالحة؟ النية الصالحة لا تصلح العمل الفاس. كلام ده بنقوله في المجالس، أما عند المحك وراء الظهور. قال: أخشى أن يكون مدسوسا على الدعوة فلا يظن ظان أن الذي تراجع فيه عبد الرحمن عبد الخالق هو كل شيء وكل ما أنكر عليه، بل ليس بربع العشر. والسبب في هذا أنه ما تضلع من العلم، قلت أو لم يرد الله هدايته، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صح ولا لا؟ لأن هناك من الطلبة من هو أقل في التحصيل العلمي من عبد الرحمن عبد الخالق، ورغم ذلك عصمه الله تبارك وتعالى بهذا القليل، لقول أئمة السنة: قليل من هذا، أي العلم، مع تقوى الله كثير، وكثير مع غير تقوى الله قليل. تعلم علم كثير تعملش به، أما العلم القليل وتعمل به تعصم به. قال الشيخ مقبل: فرد أخينا ربيع بن هادي ما أحسنه. ها، المداخلة السبابة، ها، ولذا نحن نفتخر أن يقال عنا مداخلة، كما كان السلف والسنة يفتخرون لما يقال عنهم وهابيون، فنحن في هذا العصر نفتخر أن يقال عنا مداخلة، لأن هؤلاء علم على السنة. قال الشيخ مقبل: فرد أخينا ربيع بن هادي ما أحسنه، جزاه الله خيرا. ها، طب نصدق كلام الشيخ الألباني ومقبل وأمثالهما في الشيخ ربيع، ولا أمثال الناس اللي هم جهال عند علماء العصر أصلا؟ يقول لك دول سبابة مداخلة. ليه بتقولوا سبابة مداخلة؟ عشان الطلبة تصم آذانهم عن سماع كلامهم فلا يستمعون للحق أبدا. قال الشيخ مقبل: فقد بين، أي الشيخ ربيع، ما هو عليه، أي عبد الرحمن، وأقول أنه إذا قرأه منصف من الشباب الكويتي فإنه سيتبرأ إلى الله من عبد الرحمن عبد الخالق. وأنا أقول أيضا إذا ما سمع هذا الكلام منصف من الشباب المصري السلفي سيتبرأ من عبد الرحمن عبد الخالق وكل من ولاه. وسهل وسائل. أليس لكم نية في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب المطبوع؟ قال الشيخ: لا، ليس لي نية، لأن كلامه هراء لا يساوي شيئا، بل نرد على أهل العلم، أما أصحاب الهراء فلا. لو كل كلب عوى ألقمته حجرة كان الحصى كل مثقال بدينار، ولو كل ما طن الذباب زجرته إن الذباب إذن علي كريم. وسأل وسائل: هل عبد الرحمن عبد الخالق مبتدع؟ قال الشيخ: نعم مبتدع. كلام الشيخ مين؟ مقبل رحمه الله. هل عبد الرحمن عبد الخالق مبتدع؟ قال: نعم مبتدع. طيب اللي يطلع المبتدع على قناته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنتوا طلعتوه على قناتكم وتكلم بكلامه أمامكم. قال: لا يعتمد على أشرطته ولا على كتبه. هذا إقرار المشايخ له. فإن أنتم من الأئمة الكبار لما تخالفون قولهم وموقفهم من الرجل، بل تجعلون إماما. بقول: لا يعتمد على أشرطته وكتبه. الشباب السلفي المصري ربى على أن عبد الرحمن عبد الخالق من أئمة السنة. حسبنا الله. إذن أنتم ترمون الكبار إذا ما أقررتم أن رئيسكم وإمامكم وقدوتكم وأباكم الروحي عبد الرحمن عبد الخالق السلفي، إذن تتنكرون جزما بكلام الكبار. لا يمكن أن نجمع بين الضدين. دول بيقولوا عليه مبتدع، وده بالنسبة لكم إمام وقدوة، خلاص أنتم تبدعون هؤلاء ولا تحبونهم، وهم عندكم سبابة مداخلة. قولوها إن كنتم صادقين. هم يمسكوا الناس الصغيرة لزحلاتنا كده يتسلوا عليهم. طيب كلام الكبار التاني فين؟ ما حدش بيعرفه. طالما ما تعرفوش ما بتقرأوش، كتبه مش منتشرة. ليه؟ حتى لا يعلم أن الكبار هم الذين يقولون هذا الكلام. قال أيضا رحمه الله: وفرق أهل السنة بمصر، وفرق أهل السنة بأندونيسيا، فلا بارك الله في عبد الرحمن عبد الخالق. ده كلام مين؟ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. قال الشيخ: أما عبد الرحمن عبد الخالق فلا أنصح بقراءة كتبه ولا باستماع أشرطته ولا أثق به. قال للشيخ ابن باز: إنني قد رجعت عن هذه الأمور الأربعة التي انتقدتها علي. انظر، كل ساعة ينحرف ويرجع، ينحرف وذات كل معه يرجع، إنه ما قدرش يجادل. قال الشيخ مقبل: وأقول إنه لا يكفي انتقاد الشيخ عبد العزيز ابن باز في قضايا يسيرة، بل الرجل أضل أمما وفرق كلمة أهل السنة. ده كلام ده كان في حياة مين؟ في حياة عبد العزيز ابن باز رحمه الله. لماذا لم ينكر الشيخ عبد العزيز ابن باز على الشيخ مقبل تبديعه لعبد الرحمن عبد الخالق؟ ولماذا لم ينكر عليه كلامه في أن الشيخ عبد العزيز ابن باز نفسه لم ينكر إلا أشياء قليلة والرجل أضل أمما؟ لماذا أقر الشيخ مقبل على ما قال؟ سبحان الله. كان هذا في حياة ابن باز وغيره ولم ينكره، فهل كان الشيخ مقبل مدخليا؟ وهل كان ابن باز مدخليا؟ هل سكت ابن باز عن الشيخ مقبل خشية أن يتكلم الشيخ مقبل فيه كما زعم بعض الإخوة وكذب أن الشيخ الفوزان يقدم للشيخ ربيع في كل كتاب خشية لسان؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. فسل سل الذين استقبلوه زاحفين في المطار مهللين وأجلسوه في قنواتهم ليتكلم بالذي بدع وضلل من أجله كأبي إسحاق الحويني: لما فعلتم ذلك؟ وسل الذين جلسوا في قنواتهم يتكلمون بحضرته بالذي بدع وضلل من أجله كمحمد حسان ومحمد عبد المقصود: لما فعلتم ذلك؟ وسل الذين ينظرون ويصنفون ويعملون بالذي بدع وضلل من أجله كمحمد بن إسماعيل المقدم وياسر برهامي: لما فعلتم ذلك؟ وسل الذي تعهد لئن أتاه عبد الرحمن لينامن على بطنه وليقبلن قدمه: لما فعلت ذلك؟ وسلهم جميعا: لما كتمتم العلم وكلام الأئمة فيه في عبد الرحمن؟ لما كتمتم العلم عن طلبة العلم من أهل السنة؟ لما فعلتم ذلك؟ فإن قلتم هو من العلم الذي يطوى ولا يروى، قلنا لكم: هل يدخل في هذا الذي يطوى ولا يروى؟ هل يدخل فيه يا معاشر الفقهاء ما يتعلق بالحلال والحرام والعقيدة وأصول الدين؟ يعني العلم الذي يطوى لا يروى، الكلام في أئمة، الكلام في الأمراء السوء، أما الذي يتعلق بالحلال والحرام والعقيدة وأصول الدين لا يطوى أبدا. فمن كتم هذا العلم فقد ألجم يوم القيامة بالجام من النار. ثم كيف وأنتم تقولون بقوله وتعملون عمله وأفضلكم حالا من يتخذه قدوة وإماما؟ الله حسبنا ونعم الوكيل والله الموعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما سمعتم وأسأل ربي تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والسداد والرشاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في حينا اللهم بارك لنا في حينا واغفر لميتنا واغفر لميتنا واغفر لميتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله هي في سلسلة في الخطب استكمالا لما ابتدأنا فيه حول كلام الأئمة والعلماء المعاصرين في أتباع عبد الرحمن عبد الخالق وأتباع مدرسته المنتشرين في العالم الإسلامي. فأرجو المواصلة حتى يتبين منهج أهل الحق من منهج أهل الباطل وحتى تكشف غمامة ربما ظل السنين تحيط بنا وبقلوبنا. نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق.